إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قوما في سرية وأمر عليهم رجلا، فكان يصلي بأصحابه، فكان يقرأ لهم ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه، وفي رواية: أخبروه أن الله قد غفر له. هذا الحديث الذي تروي لنا فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قصة وخبرا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف معه في هذه الدقائق نستلهم بعض الفوائد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة لمهمة ما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دائما إذا كانوا مجموعة ويسيرون في مكان فلا بد أن يكون لهم قائد، لا بد أن يكون لهم رأس يستجيبون لأمره وينقادون لمشورته. وهذا أول ما نتعلمه من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل الذي يأتيه الوحي من السماء علمنا أمرين: علمنا أن أمور أي شيء، أي مجموعة أو أي مكان أو أي عمل، لا تستقيم إلا إذا كان هناك قائد ورأس ومدير لهذا العمل، يستجيب الجميع لأمره ويسيرون خلفه ويعملون بمشورته وبرأيه، لأن كل راع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسأل يوم القيامة عن رعيته. فلا بد في كل بيت ولا بد في كل عمل أن يكون هذا الراعي هو صاحب الأمر وهو صاحب الكلمة وهو الذي يستجيب الجميع لكلامه وهو الذي يسمع له ويطاع حتى تنصلح الأمور. هذا ليس شيئا سيئا ولا مهينا، إنما هذا هو النظام الذي تستقيم به الحياة. ولكن مع وجود هذا القائد وهذا المدير وهذا المسؤول الذي يقود البيت أو يقود المجموعة، فلا بد أيضا من وجود مبدأ الشورى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة وقائدها وهو رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يشاور، كان صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه ويسمع لرأيهم ويعمل به كما جاء في الخبر في غزوة بدر. لما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعسكروا في مكان ما، فجاءه الحباب أحد الصحابة رضوان الله عليه يقول: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلناه، المكان اللي احنا عسكرنا فيه ده، أمر من الله فنسمع ونطيع، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى لك، فلا نستطيع أن نقدم ولا نؤخر. هذا أمر مهم أيضا، هكذا تدار الأمور، أن ننظر أولا في أمر الله وفي أمر رسول الله. إن وجدنا أمرا لله وأمرا لرسول الله في هذه المسألة التي نبحث عنها، فهذا هو الخير، وهذا هو الصلاح، وهذا هو الذي يجب أن نعمل به. إن لم نجد، ننظر ونتشاور لنرى ما هي المصلحة وأين المصلحة. قال: أمر من الله نسمع ونطيع، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال النبي: لا، بل هو الرأي والحرب والمشورة. فقال رضي الله عنه: فإني أرى أن ننزل عند البئر، أن نعسكر عند بئر بدر، فنسقي ولا يسقون. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته، وكانت مشورته هذه أحد عوامل القوة في جيش المسلمين. عمل النبي بمشورته ولم يقل: أنا أعقل منه، أنا القائد، أنا الرسول، بل عمل بمشورته. بل تنقل لنا كتب السيرة أيضا أن رسول الله شاور وعمل بالمشورة، حتى بمشورة نسائه. لما أشارت عليه إحدى زوجاته أمرا في يوم صلح الحديبية، لما حدث شيء من الاعتراض أو شيء من عدم الاستيعاب من الصحابة رضوان الله عليهم، أشارت عليه زوجه رضي الله عنها أن يخرج ويحلق رأسه، فعمل صلى الله عليه وسلم بمشورتها، فانتهى هذا الذي حدث وسار خلفه الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا نتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تدار البيوت وكيف تدار الأعمال. تدار بأن يكون لها قائد يعمل بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد ينظر في المصلحة العامة ويشاور ويسمع، ثم بعد ذلك ينفذ ويأمر. أرسل النبي جماعة وأمر عليهم رجلا، كان قائدا لهم، وبالتالي كان يصلي بهم إماما، كان يصلي بهم إماما. فكانت له عادة تعجبوا منها، لم يروها من قبل، هذه العادة أنه كان في كل ركعة من ركعات الصلاة يقرأ بما تيسر له من القرآن، ثم يأتي في آخر القراءة فيقرأ بقل هو الله أحد، يقرأ بقل هو الله أحد. هذا شيء غريب عليه، لم يستوعبوه، فماذا فعلوا؟ وهذا هو الدرس الثاني الذي نتعلمه من هذا الحديث. ماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا شيئا لا يعلمونه، جديد عليهم؟ هل بادروا وأنكروا وقالوا: ما هذا الذي تفعله، ومن أين أتيت به، ولم نسمع بهذا من قبل؟ ما فعلوا ذلك، إنما بدأوا أولا بسؤال العالم، الإمام، وهو في هذا الموقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت شيئا غريبا، شيئا لا تعرفه، شيئا جديدا عليك، تبدأ أولا بالتثبت قبل الإنكار. قبل أن تنكر لابد أن تتثبت أولا. هذا الفعل وهذا العمل له أصل، له دليل، له وجهة في الكتاب والسنة. بدأوا أولا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يسأل وأن يتثبت، وهذا شيء مهم جدا ينبغي التحذير منه، وهو ما حذرنا منه القرآن الكريم وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا نتكلم في دين الله بغير علم. لا تتكلم في دين الله إلا بتثبت وتأكد من هذا الذي تقوله. لا تقل أنا رأيي أن هذا يجوز، أنا رأيي أن هذا لا يجوز، أنا شايف أنه ممكن يتعمل. رأيك هذا لابد أن يكون مبنيا على علم وتثبت بأن هذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجدت خلافا لابد أن تسأل العالم أولا. هكذا يسأل أهل الذكر وأهل العلم كما أمرنا القرآن الكريم. ولا يتكلم في دين الله إلا من علم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام كما يقول العلماء إنما هو توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي يفتي ويقول حلال وحرام ويجوز ولا يجوز إنما هو موقع عن الله، هو يقول أن الله أحل هذا أو أن الله حرم هذا، فهو يوقع عن الله. فلا ينبغي له أن يتكلم عن الله إلا إذا علم أمر الله وأمر رسول الله، مع أنهم صحابة، إلا أنهم لما استغربوا هذا الذي يفعله بادروا أولا بسؤال أعلمهم وبسؤال إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرونه عن هذا الذي يفعله صاحبهم، أنه يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فذهبوا إلى رسول الله، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك. وهذا درس ثالث نتعلمه من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحديث. جاءك إنسان يشتكي لك ويقول فلان فعل في كذا وكذا، أو يخبرك فلان فعل هذا الشيء العظيم، ما هو رد الفعل الشرعي الذي ينبغي أن تأخذه حين يأتيك خبر أو تأتيك شكوى أو يأتيك سؤال عن فلان؟ رد الفعل ليس بأن تقول أخطأ، ليس بأن تقول فعل كذا، ليس بأن تقول صفته كذا. رد الفعل الشرعي أولا أن تتثبت وتتبين، أن تتثبت وتتبين هل فعل هذا بحق والنبي واثق من صدقهم، ثم ما هو مبرر هذا الذي فعله، لماذا فعل هذا، في أي حكم تصدره، في أي كلام ينقل إليك وسترد عليه. لا بد أن تكون على اطلاع، أن تسمع إلى وجهة النظر الأخرى، أن ترى مبرر هذا الذي فعل، لماذا فعل. هكذا حكم رسول الله، مع أنه الإمام القدوة، مع أنه الرسول الملهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون التثبت، كيف يكون النظر فيما يعرض عليه. إذا جاءك إنسان ليقول لك فعل فلان كذا، لابد أن تتأكد أولا من صدقه ثم تسأل لماذا فعل. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال الرجل: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. سورة قل هو الله أحد من السور العظيمة، سورة الإخلاص، التي يقول العلماء أنها جمعت وجوه التوحيد كلها وجمعت صفة الرحمن، لذلك كان سبب نزولها لما سأل المشركون رسول الله أن يصف لهم ربه، فنزل القرآن ليقول لرسول الله: قل لهم هو الله أحد، ربي هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة ربي الذي أعبده وأدعوكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. هذا الرجل تعلق بهذه الصفة وأحبها، ومن شدة حبه لها أحب أن يكررها في كل ركعة. لهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن فيها معان عظيمة، لأنها جمعت سورة التوحيد كلها، لأنها جمعت صفة الرحمن. وهذا يعلمنا كيف يكون تعاملنا مع أسماء الله وصفاته. أسماء الله وصفاته، أسماؤه الحسنى التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله لم تنزل لمجرد التكرار، لم نحصر هذه 99 اسما من أسماء الله لنرددها أو لنعلقها في صور أو لنضعها في البيوت وفقط، إنما نزلت لنتعامل معها، لنعمل بها، لتعيش معنا في حياتنا. لما قال لنا رسول الله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من إحصاء الأسماء الحسنى أن يظهر أثرها في حياته. هذا رجل يحب أسماء الله وصفاته، فظهر أثرها في حياته بأنه يكرر هذه السورة في كل صلاة. كذلك تعلمنا من ظهور أثر هذه الأسماء أن تظهر في دعائك. لما تكون محتاج للمال تدعو الله باسمه الرزاق، لما يكون عندك مشكلة وتريد أن ينصرك الله تدعو الله باسمه العزيز، لما تكون تريد أن تصدق التوبة وتدعو الله بقلب خالص فتدعو الله باسمه السميع العليم البصير الذي يطلع عليه. أن تكون هذه الأسماء وهذه الصفات حاضرة في حياتك، تحبها كما أحبها هذا الصحابي. لذلك بشره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدق في محبته لصفات الرحمن وظهر أثر هذه المحبة على أحواله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذه دروس نتعلمها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أصحابه من هذا الخبر الذي تنقله لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تعلمنا أولا كيف تدار الأمور في البيوت أو في العمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن يكون لهذا البيت قائد وكبير وإمام يسمع له الجميع، وهذا الكبير والقائد يعمل فيهم بأمر الله وأمر رسول الله، فإن لم يجد فينظر في المصلحة ويشاور ويسمع للجميع ثم يقرر. ثم تعلمنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استغرب الصحابة هذا الفعل الذي فعله الرجل من أنه يقرأ في كل صلاة يقوله الله أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك أمر غريب أو طلب منك أن تحكم بين طرفين فلا بد أولا أن تسمع من الطرفين وأن تتثبت من صدق الكلام الذي تسمعه، ثم تفهم لماذا فعلوا وما هو مبررهم فيما فعلوا حتى تستطيع أن تحكم بإنصاف. ثم تعلمنا وهذا هو الأهم في هذا اللقاء أن تكون أسماء الله وصفاته حاضرة في حياة الإنسان، لها أثر ظاهر يستعين بالله عز وجل في كل أحواله حتى في أدق الدقيق منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوا الله كل شيء، سلوا الله كل شيء. فتكون أسماء الله وصفاته حاضرة بأثرها في حياتك كما كانت حاضرة في حياة هذا الصحابي الذي أحبها، فكانت بشارته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.